باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. الموضوع الثاني أو التجربة الثانية بعنوان اطرح نفسك إلى أسفل. الشيطان لما معرفش يغلب ربنا يسوع فقولت قل لهذه الحجارة أن تصير خبز، وكان الرد ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله. يعني ببساطة الشخص اللي عارف ان الروحيات قبل الجسديات وما بيشكش في بنوته لله هيغلب. ام يعني قال له بص ايه اللي يخليك تنزل الجبل ده كله؟ شغلانة. مش في آية بتقول شوفوا جاي ازاي يوصي ملائكته بيك؟ وعلى فكرة ما قالش نص الآية كي يحملوك فلا يصدم بحجر رجلك. الآية بتقول إيه؟ ما بتقولش اطرح نفسك، اطرح نفسك دي مش في الآية. بيقول إيه؟ يوصي ملائكته بيك فيحملوك كي لا يصدم بحجر رجلك. يعني لو واحد اتكعبل اتكعبل الملائكة هتشيله. هي معناها ببساطة كده. إنما هو قال له إيه؟ اطرح نفسك إلى أسفل لأنه مكتوب يوصي ملائكته بيك. خلي بالكم في فرق بين ده وبين ده. هي الآية ما قالتش ارمي نفسك، هي الآية قالت لو حصل حاجة ما تخافش، إنما بتقولش ارمي نفسك. هو ليه بيقول له كده؟ تصوروا معايا واحد هيرمي نفسه والملائكة تشيله، يبقى منظره إيه؟ جميل قوي، طاير بقى والملائكة شايلاه ونازل من فوق الجبل والناس كلها بتتفرج وهيصة وتسقيف بقى و... الحتة دي بتحرك فينا إيه؟ بتحرك فينا حاجة مهمة قوي اسمها العظمة. العظمة الإنسان دايما يتحارب بالحتة دي، يميل إلى العظمة، وعظمة مخشوشة. ده اللي سماه يوحنا إن ما في العالم إلا شهوة العين شهوة الجسد وتعظم المعيشة. تعظم المعيشة مقصود بإيه؟ الشيطان بيدخل من باب مشهور لكل البشر إن كل بني آدم يميل للعظمة، يعني عاوز الناس تسقف، عاوز الناس تتفرج، بص شوف الشيطان بيعمل ايه. فهو قال له بص انا هجيب لك ملايك، ولو ما جوش من عند ربنا اجيب لك بتوعي، بس ايه هيبقى منظر جنان، تنزل بقى من على الجبل كده على يد الملايكة تبص لقى كل الناس تمشي وراك بعد كده. فاول معنى الكلمة اطرح نفسك الى اسفل هو الميل للعظمة. حتى أبائنا الرسل وقعوا فيه، فاكرين مرة تسحبوا ورا المسيح كده سابوه ماشي لوحده، وهم عملوا مسافة عشان يعرفوا يتكلموا، ومش هيقدروا يتكلموا قدامه في الموضوع ده. طبعا هو عارف بيقولوا ايه، وخلصوا كلام ظهر تخرب. فلما قعدوا لهم كنتوا بتقولوا ايه في السكة؟ سكتوا، سكتوا لأنه موضوع فضايح. قال لهم انتوا كنتوا بتسألوا من الأعظم، انا عارف كنتوا بتتكلموا فيه، وعشان كده ما رضيتوش تتكلموا قصادي، لان انتوا عارفين ان انا مش هقبل الكلام في الموضوع ده. ساعتها جاب عيل صغير وقال لهم ايه؟ هو ده الاعظم، طول ما السؤال ده شغلكم هتضيعوا كلكم، خليكم زي العيل الصغير. لانه في الدنيا قال لهم كده، الدنيا بتفكر في السؤال ده كتير، رؤساء العالم يسودونهم والعظماء يتسلطون عليهم، الدنيا كلها ماشيه كده. من الأعظم؟ مين مركزه أكبر؟ مين الرئيس؟ مين اللي يمشي الناس وراه؟ وفوق كل رئيس رئيس وشغلانة، والرئيس يخلص يجي اللي بعده فرعنا يمسحه الاسم عشان يتنسي انتقاما من الرئيس الماضي اللي كانوا بيسجدوا قصاده. تعرفين كده الفرعنة كان عندهم تقليد غريب جدا، فالفرعون لما يجي في حاجة اسمها الخرطوشة كده تلاقوها على المعابد، خرطوشة دي تبقى اسم الفرعون تلاقيه بعضها ممسوح، ليه؟ الفرعون اللي بعده يكتب اسمه ولازم يشيل الاسم اللي قبله عشان ما حدش يفتكره. دي حرب عظمة يا عم، انت اللي قبليك تعبوا وعملوا انجازات، فيها ايه لما الناس تفتكرهم بالخير؟ لا انا عاوزهم كله يركز فيا انا، حدش يبص ورا. حتى معلماته بتغير العظمة توصل لكده. حرب العظمة تخلي الواحد بيغير من ولاده، يغير من أي حد، دي حرب العظمة. فاطرح نفسك إلى أسفل تحمل داخلها فكرة ده هيبقى منظر حلو. وعلى قولة منظر حلو يا ما خطايا بتحصل. يعني مثلا خطية مشهورة، البنت تبص في المراية وتقول لا المنظر كده مش حلو، نخليه أحلى، اطرح نفسك إلى أسفل عشان يبقى المنظر أحلى. فاهمين الفكرة؟ اطرح نفسك إلى أسفل يعني انزل لمستوى أسفل من كده عشان يبقى المنظر أحلى من كده، هيبقى تعظم. وهكذا واحد مثلا يبقى كل اللي بيحركه يغير عربيته عشان الناس تقول العربية دي عشان كرامته في عربيته، حاجة الحقيقة قلة كرامة بس هو شايفها كده. والعيال الصغيرة يرفعوا الجزم في وش بعض كده الكوتشي، وكل واحد يقول الكوتشي بكام عشان عظمته في جزمته فكرامته في جزمته. ما هي العظمة كده. كل ده اطرح نفسك إلى أسفل، يعني احنا بننزل قوي بالمستوى الإنساني، تبقى الكرامة في الجزمة والكرامة في العربية والكرامة في اللبس الوحش كل ده اسمه تنازلات. اطرح نفسك إلى أسفل، خلي الدنيا تسقف. أما الدنيا هتسقف بس في الآخر أنت اللي هتسقف، أنت هتبقى بتتلوى في جهنم لو مشيت في السكة دي. فأول فكرة تحملها الإخراج بتاع الشيطان ده، اطرح نفسك إلى أسفل لأنه يوصي ملائكته لعلهم يحملوك فلا يصدم بحجر رجلك، وتبقى كده مرتاح وعظيم، منظر عظيم. احذر من العظمة، العظمة في الدنيا ضيعت ناس كتير قوي. هيرودس قعد على الكرسي وكان يعني مؤهل تماما للعظمة دي لأنه فشايف نفسه هو حاج. فبتوع صيدة بيغنوا عليه، قال لك ده واقع فيها لشوشته. ما بيبان الشخص اللي ايه عاوز الناس تغني عليه، ده بيبان واحد مغلوب تماما بقى من العظمة. فأول ما نطق ابتدى يتكلم، بس قالوا ده صوت إله لا صوت إنسان، عجبوا قوي الكلام، صدقت دي كمان. فيقول ضربه ملاك الرب فأكل الدود، بقى جاله مرض غريب كده، الدود بيأكل في جسمه وهو صاحي لغاية ما مات. كانت نهاية صعبة قوي. ليه؟ عظمة، ادي العظمة بتاعته. تاني معنى للتجربة دي، اطرح نفسك الى اسفل، تعليم مخشوش. يعني ايه؟ خلي بالكم الحتة دي. هو الشيطان حافظ الانجيل كله من الجلدة للجلدة، الحقيقة لو حضر اي مؤتمر هياخد كل الجوائز، وهو حاضر طبعا بس انما مش هياخد حاجة. يعمل ايه بقى؟ يجيب من الايات بس يشرحها بطريقته هو، يعني شاطر جدا حافظ الايات. فتلاحظوا ان التلات تجارب فيهم ايات، وعارف ان المسيح له المجد هيدخله ازاي غير بايات يعني. فجايب له ايه جميله من المزمور، يوصي ملائكته بيك يحفظوك، لكن لما جه فسرها فسرها بطريقته. اطرح نفس، اذا دي بقى كانت مصيبه لما قال له بدال الايه بتقول كده، اذا معناها يا كذاب. لا معناها مش كده، هي الايه بتقول كده بس معناها مش كده. فاهمين الحيله اللي احنا بنقع فيها؟ كتير قوي من الوعظ الموجود يقول الايه صح، انما يجي عند المعنى يقول حاجه تاني، فيبقى الشيطان يعظ. ليه؟ لانه بيقول كلام يضل الناس. اطرح نفسك الى اسفل دي زي بالظبط واحد يقول لواحد ايه يا عم اغلط ما يهمكش ربنا رحمته واسعه، مش مكتوب الى الابد رحمته؟ ايوه مكتوب الى الابد رحمته، بس ما فيش ايه بتقول اغلط ما يهمكش. واضحه الفكره؟ فمش معنى ان الايه بتقول ربنا رحمته واسعه معناها اغلط، لا دي غير دي خالص. وبولس عشان رد على الحته دي، ما هو الشيطان ما بيسكتش، فقال اوعوا تستهينوا بلطف الله وامهاله غير عالم ان لطف الله انما يقتادك الى التوبه. يعني لو سئت فيها زياده بقوله ربنا رحمته واسعه، انك تدخر لنفسك غضبا يوم الغضب. هو على قد ما رحمته واسعه على قد ما هو ديان عادل، فانت بتحوش غضب ربنا وانت مش ديان بحجه رحمته واسعه. هنا التعليم المخشوش، في ناس كتيره بتخدر ضمائرها بانها تاخد التعليم اللي على مزاجها وتمشي وراه عشان تحلل لنفسها الغلط. في ناس تاخد الايه وتطلع منها معنى يريح ضمائره، ده اللي قاله بولس في رسالته لتيموساوس، قال له يا تيموساوس اعرف على اخر الايام، واحنا الظاهر في اخر الايام هيجي ناس يطلبوا لنفسهم متكلمين مستحك مسامعهم، بالضبط ما يطلبه المستمعون. يعني ايه؟ الناس عاوزة ايه؟ عاوزة نقول لها انتوا كويسين، يبقى واحد زي حالاتي كده يجي يجمعكم يقول لكم يا جماعة انتوا قديسين، انتوا ما حصلتوش، انتوا رايحين السماء اكيد. معناه بقول لكم ايه؟ يا عم روح نام، لا تصلي ولا تصوم ولا تجاهد ولا تخدم ولا خلاص، بدل انا قلت لك اكيد انا خدعتك، خدعتك بصراحة. وممكن اجيب لك آية تقول لأن ربنا بيقول لا يستطيع أن يخطف أحد من يد أبي. ومين قال الآية؟ معناها أنك أنت ما تجهدش. طب ما أنت ممكن تسيب يد أبوك. هو فعلا ما حدش يقدر يفتح إيد ربنا وياخد عيل من عياله، إنما لو عيل من عياله قال له أنا مش عاوز أكمل، مقدرش يقول له لا. ده التعليم الصح. إنما التعليم الغلط أكيد أكيد رايح السماء، اعمل أي حاجة ما يهمكش. لا. وفي آيات في آيات بس معناها غلط، تفسيرها غلط، تعليم مغشوش، اطرح نفسك إلى أسفل. لأنه مكتوب. نظام إيه؟ كله مكتوب. الله، هو كله مكتوب يعني خلاص؟ ما هو اللي بيقول المكتوب شيطان. اللي بيقول الآية الحقيقة مش قديس بيخاف ربنا، ولا ربنا يسوع بيفسرها بنفسه. لا، ده شيطان بيلعب بالآيات. والنهاردة الدين أصبح موضة. خلي بالكم لما تتفرجوا على الدش وتشوفوا الناس اللي بيعملوه، الحقيقة it's a good business يعني. الحمد لله مش في مصر، إنما برا مصر فعلا هو بيزنس حلو ويجيب فلوس كتير قوي، يجيب شهرة ويجيب حاجات كويسة قوي للي عاوز يلعبها بالطريقة دي. وعشان كده الأمريكان ما بقوش متدينين، لأن عندهم ناس كتير قوي عارفين بيعملوا ايه بعد كده وحياتهم ماشيه ازاي. فاللي بيعلموه ده ما يطلبوا المستمعون، يريحوا الناس، يعيطوا الناس، يسقفوا الناس، يهيصوا الناس، نفسيات تعبانه ونسليهم يعني، ونقول مكتوب. المشكله الثالثه في اطرح نفسك الى اسفل، ان التعليم المغشوش بيطلع ايمان مزيف، نتيجه طبيعيه. يعني ايه؟ تلاقي واحد بيقول اؤمن، كويس اؤمن، دي كلمه كويسه قوي، وبعدين تلاقي حياته ملخبطه اخر لخبطه. ايه يا ابني اللي حصل؟ ما ينفعش تبقى عندك ايمان وحياتك كده، دي غير دي. يقول لا انا مؤمن. مؤمن ازاي وانت بتكذب؟ انت بتغش وانت بتاذي وانت بتكره. ارني ايمانك هذا المزيف بدون اعمالك، وانا اريك ايه؟ باعمالي ايماني. إذا في إيمان مزيف كتير قوي في السوق دلوقتي، وواضح حتى في الناس حوالينا كتير. هو ده إيمان؟ الإيمان ما كانش يبقى واضح في حياة البني آدم إنه بيخاف ربنا وإنه بيتقدم في النور كل يوم، يبقى إيمان مزيف. وطبعا اللي عندهم إيمان مزيف ده بيبقوا حافظين آيات كتير قوي، زي الكتب والفريسيين، حافظين كتير ومذاكرين كتير. وعلى فكرة دي مشكلة الخدام، يعني دي مش مشكلة اللي بره الكنيسة. اللي بره الكنيسة هو وحش ما يعرفلوش ايتين على بعض، انما اللي جوه الكنيسة وحافظ كتير وعارف كتير هو ده اللي بيتزحلق في دي، هو اللي بيتزحلق في دي، يتمنظر بالدين، يتمنظر بالدين ويدخل في ايمان مزيف. مشكلة كمان اطرح نفسك الى اسفل، معناها بشكل اخر تاني، تفسير اخر، ما هي خسرانة خسرانة، ارمي نفسك بقى، دي معنى تاني خالص. في واحد تلاقيه ايه، اديها لكم مثلا من حياة داود النبي. داود النبي طلع مرة يتمشى وكانت ليلة سودة يعني، وبعدين ايه، لا طلع يحارب ولا طلع يصلي، هو يا بيحارب يا بيصلي، لكن دلوقتي بيتمشى. فقعد يبص كده حواليه، لقى منظر عجبه، قام ايه، كان ممكن يدخل يصلي ويقول سامحني يا رب، لا مفيش صلاة في الفترة دي. قام جاب الست هانم دي وغلط. وبعدين ايه، اطرح نفسك الى اسفل بقى، هي خربانة خربانة، ما احنا لخبطنا الدنيا بقى، يبقى لازم نخلص من الراجل. طب الراجل كويس، جاب الراجل شربه خمرة، داود النبي بيعزم على الراجل بخمرة عشان يسكره، ايه اللخبطة دي؟ وبعدين الراجل مصر يمشي كويس، يمشي كويس، لا نخلص منه. شوف التدهور عمال، اطرح نفسك الى اسفل. راح ايه بعد جواب مقفول على قد الراجل، يقول لرئيس الجيش حطه في المقدمة وارجعوا كمان من وراه. ده تقوله خيانة، تقوله كذب، تقوله غش، تقوله ده، تقوله زي ما تقوله. ازاي داود اللي ربنا بيقول عليه قلبه زي قلبي وكان راجل كويس وكان وكان وكان، ايه اللي جراله؟ هذا اللي وقع من نص السلم. اطرح نفسك الى اسفل، ده كان قرب يوصل لنقاوة القلب، ده كان ماشي سريع على السلم طالع على السماء. انما وقعت حتة وقعة، مش وقعة بقى، وقعات ورا بعض. اطرح نفسك الى اسفل، والشيطان عمال يقول له كملها كملها للاخر وخلاص. طب ما فيش صلاة. جات له الاخبار من الحرب، رئيس الجيش فهم فاتغلبوا. طبعا الجدع طار، اللي كان عاوز يمشي عاوزين نمشي ده مشي. فقال لهم قبل ما تقولوا له خسرنا في الحرب، قولوا له اول خبر اوريا مات، وبعدين قولوا له خسرنا في الحرب لحسن اتشال فيها. ما هو لو خسرنا في الحرب اللي ياخد له كلمتين ناشفين، انما اوريا مات يعني هدي قلبك بقى خلاص، ريحناك من فلان، بس خسرنا. ما طبعا خسرنا، واي خساره. فيرد داود يقول ايه اللي كان يتحمق على اي خساره، يقول له طول عمرها الحرب مكسب وخساره. يا سلام على الحكمه. شوفوا بيحلل لنفسه كل حاجه. وبعدين ما فاتش 40 يوم على الراجل، جاب الست واتجوزها، مفيش ولا صلاه ولا توبه ولا، جاب اخر السلم خالص، تحت السلم دلوقتي. فين لما نسان النبي راح يقول له عاوز احكي لك حكايه، واحد خد معزه من واحد غلبان ما عندوش غيرها عشان يعزم الضيوف، يعش الضيوف. قال له الراجل ده يموت. قال له هو انت، انت الراجل مش دريان انك انت انطرحت الى اسفل، انت وقعت من برج، انت كنت عالي قوي وتدهورت اخر تدهور، خطوه ورا خطوه ورا خطوه جبت اسفل السلم. انما داود بقى جميل في الحته دي، قال اخطات الى الرب، وابتدى يطلع السلم تاني، ولم يكمل حياته على الارض الا كان في قمه السلم. يعني قصته دي معزيه جدا، واحد اتدهور كل الدهوره دي، انما طلع السلم تاني لاخره، وفضل ربنا يقول بعد نياحته مفيش قلب زي قلب داود. طبعا ما يقصدش الفتره دي، السنه دي لا، السنه دي سودة ديليتد خلاص، راحت من الملف. انما فضل قلب داود مفيش زيه، لانه رجع طلع السلم لاخره. فهنا اطرح نفسك، يعني ايه؟ تلاقي واحد غلط يقول ما هي غلطه بغلطه يبقى مفيش فايده، يفضل يغلط ويغلط ويغلط. لا، يهوذا كده غلط كذا مره، وربنا عمال يقول له انا ما عنديش مشكله، عمال يلمح له انه انت لسه حبيبي، وهغسل رجليك واكل لك في بقك. ما تكملهاش، ما تصدقش، اطرح نفسك الى اسفل دي، ما تمشيش ورا الشيطان لاخرها. تفسير اخر لاطرح نفسك الى اسفل، هنا المسيح لو المجد قال له لا تجرب الرب الهك، بمعنى ايه؟ في واحد يقول انا هعمل الغلط ولو ربنا مش عاوزني يمنعني، فاهمين؟ ما هو قال له ارمي نفسك ونشوف ايه اللي نشوف ده. عشان كده الرد كان ايه؟ لا تجرب الرب الهك، يعني ما فيش حاجه اسمها ارمي نفسك في الغلط ويبقى ربنا يحميك، لا، انت تحاول تهرب من الغلط ربنا يحميك، انما ترمي نفسك في الغلط وتقول ربنا يستر. طب ما الحرامي طالع الشقه بيقول ربنا يستر، عاده مش بيستر لانه السرقه مش مزاجه. فهنا تجربه الرب يعني ايه؟ اوعى تفتكر ان ربنا ينفع نشغله لحساب خطايانا، اوعى ينفع تقول له انا هعمل كل الغلط وانت امنعني بقى لو تقدر، لا لا، دي وحشة، دي كمان يرمي نفسه الى اسفل ويقول الملائكة هتشيل، لا مش شرط يشيلوك. تعالوا ناخدها حتة حتة بقى ونشوف لها حل. تعظم المعيشة، الميل للعظمة فينا كبشر بيفتح علينا مشاكل كتير قوي. الحياة السهلة اللي ما فيهاش تعب يا جماعة خطر على ابديتنا، مش معناه ما ناكلش وما ننامش وما نتفسحش، لا، معناه ما ما نزودش في الراحة ونحب التعب. على الأقل لو ربنا هريحك في حياتك في ناس كتيرة تعبانة شيل معاه. إنما اللي عاوز يفضل مرتاح على طول الخط دخل من الباب الواسع، والباب الواسع باب جميل ومريح، بس ما أوسع الباب المؤدي إلى الهلاك، وكثيرون يدخلون منه. فتلاقي الغالبية بتفكر كده، ما تفكرش زي كل الناس، الناس بتفكر غلط. الراحة ضيعت ناس كتير قوي. داود لما ارتاح ضاع، سليمان لما ارتاح في مملكته لخبط الدنيا كلها. ما كان في أوله بقى وقلقان على المملكة ولسه شاب صغير قعد سهران طول الليل يصلي، وجاله المسيح قال له عاوز ايه يا حبيبي؟ قال له عاوز حكمة، أنا صغير. قال له خد الحكمة اللي انت عاوزها. لما ارتاح بقى وكل حاجة بقت تمام في المملكة، عبد أوسان واتجوز 700 ست وعاش براحته خالص، وكاد يهلك. ولما عجز ومرض، وعلى فكرة عجز صغير، سليمان مات 60 سنة تقريبا، 60 سنة ده كان صغير قوي في الزمن ده، وعجز وكتب جامعة 12 وهو عجوز، يقول ما فيش صوت طالع وما فيش سنان وما فيش عينين، وقاعد يشرح قد ايه هو عاجز. يعني ايه يعني الشهوات دي حضرته خالص. انما تاب ولحق نفسه لما ما بقاش في راحة. عشان كده يقول لنا اذكر خالقك في ايام شبابك قبل ما تأتي السنون التي تقول فيها ليس لي فيها سرور. يعني قبل ما تيجي ايام تقول ما فيش حاجة ليها طعم، الحق افتكر ربنا بدري. الحياة السهلة تجيب تعظم معيشة، فخليك شديد مع نفسك، ما تستسهلش، افضل اشتغل بإيدك لآخر يوم في عمرك، ما تستحلاش خدمة الناس، انت اللي تخدم الناس بلاش الناس اللي يخدموا عليك كتير. تعظم المعيشة منظر جميل، انما المنظر ده بتاع اليومين دول بس، في الآخر هي بالكتير صفحة في الجرايد ونعي كبير عريض وكل واحد يروح لحاله. فإيه ما يبهركش المنظر قوي، المناظر بتاعت اليومين دول كده كده باطل الأباطيل، الكل باطل ولا منفعة تحت الشمس. اشتاق للمناظر السماوية، اشتاق لدخلتك على السماء والملائكة واقفين لك تعظيم سلام، اشتاق للمسيح هو فاتح ايديه مستقبلك في السماء، اشتاق انك تدخل تشوف العذراء امك والقديسين اللي بتحبهم، اشتاق لهذا اليوم وهذا المنظر. لو اشتقت للمنظر ده مناظر الدنيا ترخص قوي في نظرك، لكن لو منظر السماء مش شغلك مفيش في عينيك غير منظر الدنيا، عاوز التسقيف والتشجيع وكل ده باطل طبعا، انت عارف كده. تعظم المعيشة عظمة لكن بديلة للسماء، فخلي بالك انك انت بتختار انهي نوع من العظمة. صاحبة الفلسين، الست اللي هدومها مقطعة وماشي يمكن حافية داخل الهيكل وحطت فلسين في الصندوق ومحدش لغاية النهاردة يعرف اسمها، الست دي عظيمة هنتعرف بها في السماء وهتفضل عظيمة إلى الأبد، بينما أباطرة هيتمسحوا في السماء مش هيبانوا، مش هنعرف اسمهم خالص ومش هنشوفهم. أباطرة وقياصرة يعني دول كانوا بيحكموا العالم مش بيحكموا بلد، كانت الدنيا بتديهم كل المجد والعظمة كآلهة، ولا هنشوفهم ولا هنسمع بيهم في السماء. وساكبة الطيب المجهولة وصاحبة الفلسين المجهولة والتي أمسكت في ذات الفعل المجهولة، ما نعرفش أسماء الناس دي خلي بالكم، دول هيبقوا عظمة في السماء لأن هم خافوا من العظمة على الأرض وحبوا العظمة اللي في السماء. التنعم يتقال عليه آية كده تخوف، لما كان بولس بيعلم تيموساوس الخدمة أو الرعاية بيقول له اكرم الأرامل اللواتي هن بالحقيقة أرامل. هنا يقصد إيه؟ مش كل أرملة تاخد لقب أرملة والكنيسة تعولها. يعني إيه؟ يقصد من ناحية إعالة الكنيسة، شوف الأرملة اللي غلبانة ملهاش زوج ملهاش أولاد ملهاش حفدة ملهاش دخل، دي بالحقيقة أرملة. أرملة يعني تتحط عندك كراعي أنت مسؤول عنها، فلما تكرم اكرم الكل، لكن اكرم اللواتي بالحقيقة أرامل، يعني فعلا ما عندهمش ولا مليم وما عندهمش حد يعول. لكن إن كانت أرملة لها أولاد أو حفدة فليتعلموا أولا أن يوقروا أهل بيتهم، أولادها يخدموها مش الكنيسة، ويوفوا والديهم المكافأة لأن هذا صالح ومقبول أمام الله، ولكن التي هي بالحقيقة أرملة ووحيدة وألقت رجائها على الله وهي تواظب الطلبات والصلوات ليلا ونهارا، هي دي اللي تحسبها عندك يا تيموساوس. وأما المتنعمة فقد ماتت وهي حية. دي كلمة خوف في محضر حديثه هو بيتكلم عن خدمة الأرامل، باي ذا واي كده قال له بقى الست اللي عمالة تتنعم لآخر عمرها دي وعمالة يعني تعيش للدنيا زيادة بالرغم من كل ده، يبقى دي ماتت وهي عايشة، دي نسيت الحقيقة، دي نسيت تحضر للسماء، دي ما تاخدش لقب أرملة. أرملة بالمعنى، أصل الأرملة دي فئة في الكنيسة ليها كرامتها، والكنيسة بتعولها زيها زي الكهنة وزيها زي المكرسين لأنها حق علينا، بس ما تكون وحيدة وما لهاش حد وما لهاش دخل. برضو في لوقا 16 في قصة الغني والعازر في كلمة خوف، لما الغني اشتكى وقال له طب بس نقطة مية على لساني، قال له يا ابني، أبونا إبراهيم بيقول له يا ابني اذكر انك استوفيت خيراتك، انت خدت حقك وزيادة في الدنيا، خدت عظمة في الدنيا زيادة، عاوز مني عظمة ليه؟ ما انت خلصت رصيدك، كنت بتجري ورا العظمة وخدت منها كتير، طب عاوز ايه؟ ما انت استوفيت. استوفيت يعني واحد خلص خلاص حسابه، يعرف لما تروح للبنك يقولك ما فيش عندك، مالكش رصيد، فربنا بيقولك مالكش رصيد عظمة عندنا، انت خلصته في الدنيا، فضلت تجري ورا مجد الناس خلصته، انما لو حطيت الناس ورا ظهرك وما اهتمتش بكلامهم مش مهم يمجدوك، لكن انت كنت بتجري ورا دي. ندخل على التعليم المخشوش، التفسير الثاني للتجربة دي او الحرب دي حتة التعليم المخشوش. ارجوكم ما تسمعوش تعليم بره الكنيسة، لان مش كل تعليم للكتاب صادق، ومش كل تعليم بيقول اللي قصده ربنا. ما هو ببساطة ربنا قصد ايه؟ هو ده معنى التفسير. علمونا زمان السؤال الاساسي، ربنا يقصد ايه من الكلام ده؟ ما تفتيش، ارجع شوف الكبار القدام اللي سبقونا اللي وصلوا السماء فهموا قصد ربنا ايه من الكلام، لألا تفهموا غلط ويبقى ذنبك على جنبك. ربنا له قصد فيما يقول، ماذا فهمته؟ فهمته بطريقة الشيطان. عشان كده تلاحظوا هنا انه هيجي في الرد دايما المسيح يقول ايه، الشيطان بيقول له مكتوب، كأنه بيفهمه يعني، يقوم ربنا يسوع يقول له ايه، مكتوب ايضا. يعني ايه؟ هكمل لك الفكر، مكتوب ايضا. ما الشيطان يجي يقول لك رحمته دايما الى الابد، قل له مكتوب ايضا غضب الله معلن على فجور الناس واسمهم. فهمي الفكرة؟ لما يقول لك مكتوب انه تعالوا يا جميع المتعبين الثقيل الحمال وانا اريحكم، قل له مكتوب ايضا ما اضيق الباب واقرب الطريق المؤدي الى الحياة. يعني الحكاية مش مريحة قوي، لانه عاوز يقول لك دي مريحة قوي، قل له لا مكتوب ايضا. فهمي الفكرة؟ حاسب من الخداع اللي يقول لك مكتوب، ايوه ما هو مكتوب، بس لازم تبقى عارف ما هو مكتوب أيضا، وإلا تسيء فهم الحقيقة. عشان كده يقول كأطفال مولودين الآن، طب إحنا مش حافظين ما هو مكتوب أيضا، خلينا نعترف بكده، لو الشيطان جه لعب في ودانك وقال لك الآيات بتقول، ما أنت مش هتعرف ترد. طب نعمل إيه؟ شوفوا الحل بقى، كأطفال مولودين الآن اشتهوا اللبن العقلي العديم الغش، ما تشتريش أكل من بره، بدل صحتك على قدك، بدل طفل صغير، خد من البيت من الأم، لألا يكون في لبن مخشوش. احنا عاوزين لبن عديم الغش، لأنه ما دي حاجة أصلها لو اتغشت كده راحت الحكاية، تسمم وهلاك. كي تنمو به، يبقى اللبن العديم الغش هو التعليم غير المخشوش، اللي نقعد نقول أثناسيوس قال، كيرولوس قال، ديسقوروس قال، ماري جرجس عمل، ماري مرقس عمل، دول أديل أديلو، بنقول كده عشان دول فهموا وعاشوا، فلما نبقى فاهمين زيهم ونعيش زيهم فبقت الحكاية إيه، ما تطلعش بره الخط. وبولس الرسول يقول إن كان أحد يعلم تعليما آخر لا يوافق كلمات ربنا يسوع المسيح الصحيح والتعليم الذي هو حسب التقوى. يعني إيه؟ مش كفاية يقول كلام زي اللي قاله المسيح، لازم يقول الكلام اللي حسب التقوى، لأنه ممكن يقول كلام قاله المسيح بس ما يطلعش منه تقوى، يطلع منه حاجات على مزاجه. فاهمين إزاي؟ ممكن واحد ياخد كلام المسيح ويأوله ويفسره بمزاجه ويتوه الناس وراه. عشان كده الأمانة في التعليم إنك تسلم اللي استلمته. المعلم فينا مسؤول يسلم اللي استلمه، ما يفتيش. عشان كده بولس يقول لتيموساوس عندك وديعة سلمها للي بعدك زي ما استلمتها، احفظ الوديعة. الإيمان ده مسلم والتعليم مسلم، فما ينفعش ان الواحد يجتهد براحته ويفسر براحته. أين الوصية في الكلام؟ قال له إن كنت ابن الله اطرح نفسك إلى أسفل، لأنه مكتوب يوصي ملائكته بك فعلى أيديهم يحملوك لا تصدم بحجر رجلك. نص المزمور بيقول وعد، نص الشيطان قال وصية. استنوا فهموها الحتة دي. المزمور بيقول إيه؟ يوصي ملائكته بك يحفظوك لو اتكعبلت. دي وصية ولا وعد؟ ركزوا معي، وعد طبعا، لأن ربنا بيقول أنا موصي الملائكة لو لقوك متكعبل يشيلوك. ده دور مين ده؟ دور ربنا. يعني مش مطلوب منك حاجة، أنت وأنت ماشي لو حصل والشياطين كعبلوك الملائكة هتشيلك. شوفوا بقى الشيطان وهو بيعمل درس كتاب طلعها إيه؟ طلعها وصية. قال له إذن اطرح نفسك إلى أسفل، الوصية بتاعت ربنا ارمي نفسك تحت. كتاب سيدي النص بيقول وعد مش بيقول وصية، ما بيقولش اعمل، بيقول ربنا عليه يعمل. فاهمين الفكرة؟ وعشان كده فاكرين مرة كنت بقول لكم أبسط قراية للإنجيل إنك تقعد تقول فين الوصية فين الوعد، فين دوري فين دور ربنا. سهل أوي الحكاية دي. فين دورك يا رب؟ دي عليك أنت. في الحتة اللي عليا طب ساعدني فيها مش عارف أعملها الوعد. ماشي كده كويس أوي. وهتلاقي في السكة بقى وسيلة إيضاح وكده statements كده حقائق عشان تشجعك، إنما هي في الآخر وعد وصية، موضوع بسيط. الإيمان المزيف. الغريب إن الشيطان خده على المدينة المقدسة وأوقفه على جناح الهيكل. معنى كده إن ممكن جوه الكنيسة يحصل تعليم غلط، وممكن ناس من الكهنوت يحصل منهم تعليم غلط. نسطور كان بطرك اللي قسم المسيح اتنين واللي طلع شغلانة كبيرة بعدها لغاية دلوقتي العالم بيعاني منها. نسطور اللي قال المسيح شوية ينفع ربنا وشوية بني آدم عادي ولخبط الدنيا. كان بطرك في جناح الهيكل. يعني ايه؟ محدش كبير الحتة دي، فلازم تبقى واخد بالك وحاسب. مش معنى انك جوه الكنيسة ودانك مش هتتوسخ، لا، ممكن الشيطان يلعب في ودانك. فلازم تميز هو ده اللي الكنيسة بتقوله ولا لا، مش اي حاجة. سيقوم سحاء كذبة وأنبياء كذبة ويعطون آيات عظيمة. ده كلام المسيح له المجد شخصيا، هو اللي قال كده. هيطلع أنبياء كذبة وهيعملوا آيات عظيمة وعجائب حتى يضلوا لو أمكن المختارين. إيه الأمان بتاعنا؟ امشي ورا اللي استلمته، امشي ورا الكنيسة، امشي ورا أب اعترافك. تقعدش تقول الوعظ ده حلو، الكلام ده شكله حلو، الناس دي بتعمل، لا، بص هي سكة واحدة فمش عاوزين نغلط فيها. كان في الشعب أنبياء كذبة، بطرس يقول كده، كما سيكون فيكم أيضا معلمون كذب. بطرس في آخر حياته بيقول كده، بيقول لنا بص طول عمر الكنيسة بتعاني من أنبياء كذبة وهيرجع هيفضل في عندنا معلمين كذب، لأن دي حيلة من الشيطان عارفينها. اطرح نفسك إلى أسفل، يغير في التسليم. كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم يا رب يا رب أليس باسمك تنبأنا. باي ذا واي، تنبأنا في العهد الجديد يعني وعظنا. خدوها بالبساطة دي، كلمة تنبأنا مش معناها بقينا أنبياء، تنبأنا في لغة العهد الجديد معناها علمنا ووعظنا. ففي ناس هتقول له ده احنا ياما وعظنا، وباسمك أخرجنا شياطين، وباسمك صنعنا قوات كثيرة. حينئذ أصرح لهم، كلام ربنا يسوع، أنا لم أعرفكم قط، أنا ما أعرفكوش خالص، أنتوا كنتوا شغالين مع الشيطان طول الوقت، أنا ما أعرفكوش خالص. خالص إزاي يا رب؟ ده بيستخدموا اسمك وما تعرفهمش خالص؟ ممكن ممكن. ما هو الشيطان بيستخدم آيات. إيه المشكلة؟ اطرح نفسك إلى أسفل، لا أعرفهم، اذهبوا عني يا فاعل الإثم، أنتوا بتخدموا على إبليس مش معايا أنا. نقطة كمان مهمة، التدهور والسقوط، الحتة دي برضو مهمة. خلي بالكم من حتة إيه، لما تغلط الحق وامسك على كده، ما تصدقش الصوت اللي بيقولك خسران خسران، لا لا خالص. مجرد وانت بتتزحلق، تخيل واحد اتزحلق على سلم، لو مسك في الدرابزين في نص السكة عظمه مش هيتكسر، يعني يبقى لحق يعمل حاجة، انما لو خد السلم لاخره، ولو سلم 10 أدوار مثلا، طب ما هو مش هيطلع منه حاجة في الاخر. فما تقولش خسرانة دي ابدا، في اي مرحلة مهما لخبط الحق امسك على كده، لانه الثيم بتاع الشيطان الشعار بتاعه دايما اطرح نفسك الى اسفل، كمل لتحت، فاهمين ازاي؟ ما تقفش عند حد. فدي حيلة مشهورة، لقيت نفسك وقعت في الادانة وقلت كلام ملوش لازمة، اقف على كده ما تسوقش فيها بقى، خلاص خدت بالك وانت قاعد بقالك ساعتين يعني شرحت الناس كلها، بلاش يبقى 4 ساعات، كفاية 2 ساعة، قوم بقى صلي، يعني قول ملناش دعوة حتى بعد 2 ساعة. يعني ضيق على نفسك شوية، لأن الكتاب بيقول إيه، ادخلوا من الباب الضيق. التدهور سهل يا جماعة، السقوط دايما صعب، الصعود دايما مش سهل، السقوط دايما سهل. لما تيجي تنزل السلم ما بتعملش مجهود زي لما تطلعه، الحياة الروحية كده. فما تسيبش نفسك تنزل كتير عشان ما تتعبش وانت طالع تاني. ادخلوا من الباب الضيق، واسع الباب ورحب الطريق. خلي بالكم الباب واسع عشان بعديه ايه، هو صحيقة، فاهمين ازاي؟ الباب واسع جدا لان بيدخلوا فيه باقصى سرعة لانه باب واسع، فيلاقوا نفسهم في الهواء على طول. انما الباب الضيق لانه داخل على ملكوت السماوات ضيق. لا تشاكلوا هذا الدهر، اوعى تبص حواليك وتقول ما كله بيعمل كده، لا اوعى تقول كده، انت مش من الدنيا دي، عينك على اللي سبقوك للسماء، مش عينك على اللي رايحين جهنم حتى لو كان عددهم كبير. ما تمشيش في شكل الناس، الناس ما تحبش الحكايه تقف عند حد، اللي بيغلط يحب يخلي كل الناس تغلط معاه، يحب يشدهم لتحت، اللي بيغرق بيبقى بيشد الناس تغرق معاه، لا ما تمشيش ورا الناس في اللحظه دي. أقمع جسدي وأستعبده، يعني حط لنفسك حدود وضوابط عشان حتى لو فيك ضعف الضعف ما يزيدش، وماله اقبل نفسك بضعفك وربنا قبلك على ضعفك، بس ما تسوقش فيها، ما تتدهورش عن كده، حاسب من شعار إبليس اطرح نفسك إلى أسفل. آخر نقطة، تجربة الرب. يعني إيه؟ اوعى تصدق فكرة ارمي نفسك في الشر في الغلط وبعدين ربنا يستر، لا لا، ما قالهاش ربنا ومش موافق ربنا على الاتفاق ده. ففكرة يلا نعمل كده غلط يعني وربنا يبقى يعطلنا او يمنعنا او يستر، لا كده انت سلمت للشيطان تمام، فحاسب من دي، لأن الفكرة دي تتعارض مع الإيمان ببساطة. أنت عارف أن ربنا بيكره الشر، فما تقولش هعمل الشر وبعدين ربنا يمد إيده، لا. مش معنى إيمانك أن ربنا أبوك تدوس على كرامته وتعمل عكس اللي هو عاوزه، لا، ربنا أبوك تحترم إرادته وتحاول ترضيه، تقول له أنا يا رب ضعيف مش عارف، يساعدك، إنما تتحداه وتقول له هعمل غصب عنك الشر ولو بتحبني بقى شوف تعمل انت ايه، لا انت ما عدتش ابنه، انت طلعت بره البنوه، انت ما تستاهلش تبقى ابنه لانك بتتحداه، ما ينفعش ده كده، هو هيسيبك لان دي رغبتك، ولو سابك في غيرك هيمسكك. فهنا بدون ايمان لا يمكن ارضائه، صدق ان ربنا له اراده في حاجه، فما ينفعش انك تمشي في اراده تانيه، في خطيه. وبعدين طلعت بقى الفكرة دي، أصلها كان ليها ناس يا جماعة، لدرجة في بدعة طلعت في القرن الأول بولس كان بيرد عليها في روميا يقول: أما كما يفترى علينا وكما يزعم قوم أننا نقول لنفعل السيئات لكي تأتي الخيرات. فمين دي معناه؟ تعالوا نغلط براحتنا يقوم ربنا نعمته تزيد أكتر تبان أكتر، تعالوا نفتري عشان ربنا إيه يتمجد في خطايانا. إيه التمثيلية الغريبة دي؟ فيقول الذين دينونتهم عادلة، يعني حسابهم عند ربنا، اللي قلبوا الموازين دول، اللي بقوا يقولوا للناس ايه جربوا ربنا، شوفوا اخره ايه، شوفوا اخر رحمته ايه، تمادوا في الشر وشوفوا اخره ايه. لا انت كده دي هي لعبة. انما في معنى غير كده، في واحد يقول هنا لا تجرب الرب الهك، بس في آية بتقول جربوني. لا دي غير دي. بصوا بقى، في آية بتقول ايه: هاتوا جميع العشور للخزنة ليكون في بيتي طعام وجربوني. طب منين بتقول لا تجرب الرب الهك ومنين يا رب هنا بتقول جربوني؟ لا، جربوني في اللي احنا متفقين عليه. فاهمين ازاي؟ يعني الآية دي تسري على ايه؟ على كل ما هو صح. صلي من قلبك وجربني، هات العشور وجربني، ازرع بالبركات وشوف هتحصد بالبركات ولا لا، جربني في دي. توب وشوف وجربني هقبلك ولا لا. فاهمين انا اقصد ايه؟ كل حاجة صح ربنا بيقول لك جربني فيها، انا قد كلامي، انا بقول لك بحبك، صلي وشوف. من يأخذ، من يطلب يجد، من يقرع يفتح له. ما تجربنيش في الخطية لاني ما بدخلش في السكة دي. فاهمين الفرق بقى؟ يبقى لا تجرب الرب إلهك في حاجة غلط، ده تحدي، انما جرب ربنا في كل اللي بيوعد بيه. بيقول لك كل من يطلب يأخذ. طب جرب كده فعلا، كل ما تطلب هتاخد، يجوز ما تاخدش بالظبط اللي انت عاوزه بس هتاخد احسن وهتعرف انه احسن. يبقى هنا جرب، مفيش مانع انك تجرب، جرب تصلي، جرب تقرب من ربنا وشوف حياتك شكلها ايه، جرب تدي كتير وشوف العائد شكله ايه. جرب، هنا جربوني براحتك لان ربنا قد كلامه، انما لا تجربه فيما لا يرضيه. دي كده معناها انك بتستهين بيه، انك بتلعب عدو هنا مش بتلعب ابن. في فرق بانك تلعب ابن تقول له طب هجربك وهشوف هتعمل معايا ايه، بحب الابن هسمع كلامك يا رب وريني، اقول لك هوري لك حبيبي، هوري لك قد ان كنت لا افتح عليكم قوة السماء، ده انا هثبت لك بميت دليل قد ايه انا قد كلامي، تجيب بس العشور وانا افتح لك حنفية السماء. وحتى تقول انا مش مكفي، مش مكفي اللي ربنا بيدلدقه عليا، هنا جرب ربنا فيش مشكل. هنا جربوني بمعنى اختبروني، دوقوا ان انا شخص حي بحب ولادي بتعامل معاهم، انا مش نظرية، انا مش فكرة، انا مش وهم، انا حقيقة وبحبكم وبتعامل معاكم، جربوني. انما لا تجربوني يعني ايه؟ ما تتحدونيش. لا يصدم بحجر رجلك يعني ايه؟ بس في الاخر كده نص المزمور كان بيقول: قلت انت يا رب ملجئي، جعلت العلي مسكنك، لا يلاقيك شر، لا تدنو ضربة من مخيمتك، لانه يوصي ملائكته بيك لكي يحفظوك في كل طرقك، على الايدي يحملونك لئلا تصدم بحجر رجلك، على الاسد والصل تطأ الشبعان والثعبان تدوس. عاوز اقول ايه؟ لما المسيح طرد الشيطان كانت الملائكة شايلة. فاهمين ازاي؟ يعني هو ده الآية، لما التزم برفض صوت إبليس، لأن الكتاب بيقول صارت الملائكة تخدمه. يعني أنت هتدوق كل كلام ربنا الحلو، بس اطرد الشيطان من ودانك وامشي على كلام ربنا، هتدوق من غير ما تتكعبل. يعني إيه على الأيدي يحملونك؟ لأن نص الآية طلع مش لما تتكعبل، ده هم شايلينك كده كده عشان ما تتكعبلش. فاهمين ازاي؟ فاللي انت هتكتشفه مش لو حصل واتكعبلت هيشيلوك، ده انت في الحقيقة متشال طول الوقت. ده التفسير بقى ايه الحقيقي للمزمور، ده اللي فهمه المسيح، عشان كده قال له كذاب تفسيرك غلط، انا مش هرمي نفسي، انا من دلوقتي متشال. مع ان المسيح كان ماشي على رجليه، فاهمين؟ لكن عاوز يقول ايه؟ على الايدي يحملونك، ده اختبار تدوقه وتحس بيه ان ربنا شايلك، ملائكته شايلينك من على الارض، وياما مصايب ما لمستكش لأنه ربنا رفعك من على الأرض. فاهمين الفكرة؟ فأنت مش مستني الشيطان يقول لك طب ارمي نفسك وشوف كده. يا عم ما أنا مطمن، أنا متأكد إن هم شايلني. أدي الإيمان بقى. لألا يصدم دي أنا دقتها، فمش مستني أدقها بالتجربة، أنا متشال كده كده. يبقى أرجع تاني وأقول إن الإيمان بيحمي من التجارب، بيحمي من الأفكار. لما تقول له أنا ربنا شايلني، فحتى لو اختار لي حاجة توجعني يبقى خير لأنه شايلني. في الترجمة السبعينية، خلي بالكم احنا حاطين المزمورين من العبرية والسبعينية، لكن عشان يبان نفس المعنى يعني، هي نفس الفكرة بالظبط. على فكرة بقى بعض القديسين أظن ذهبي الفم قال إيه؟ عارفين الشيطان ما كملش الآية ليه؟ بصوا بقية الآية تقول إيه؟ تطئ الأفعى. أصل بقية الآية بيخرجوا بيها شياطين دلوقتي، بقية المزمور بيكلم عنه هو عن الشيطان. فاهمين إزاي؟ فالشيطان جه عند كلمة رجلك ووقف آية واحدة، عشان لو كمل بعد كده تحرقه. تطئ الأفعى وملك الحيات، اللي هو الشيطان، تسحق الأسد والتنين. يعني لو صدقت وعشت متشال تدوس على الشيطان برجلك، فهو خايف تقول له بقية المزمور، خايف تكون عارف بقية الحقيقة، خايف تغلبه بالفكر المتكامل الصح. فكونك مش حافظ ويديك نص الآية بس تقف عند رجلك تتشوش، إنما لو حافظ بقية المزمور تقوم تكمل تلاقي المسيح له المجد في سره، قال له تطئ الأفعى وملك. عشان كده مشي بعدها على طول الشيطان ومستحملش. لإلهنا كل مجد وكرم الأبدان.